بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع بعضنا بفضل الله عز وجل اللقاء في الوقوف على الخواطر الرائعة للإمام ابن الجوزي. النهاردة إن شاء الله مع الخطيرة رقم 104. والحقيقة أنا وجدت في بعض النسخ إن في تفاوت في الأعداد، يعني في نسخ هي فيها 105، يعني اللي معاه نسخة بقى هو مثبت على الرقم بتاعه. أنا بتكلم على النسخة اللي أنا بقول منها يعني، لكن هو الفرق تقريبا واحدة زيادة واحدة نقص، مش أكتر يعني. الخطيرة رقم 104، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ليس في الوجود شيء أصعب من الصبر، إما عن المحبوب أو على المكروهات، وخصوصا إذا امتد الزمان أو وقع اليأس من الفرج، وتلك المدة تحتاج إلى زاد يقطع بها سفرها، والزاد يتنوع من أجناس، فمنه تلمح مقدار البلاء، وقد يمكن أن يكون أكثر من ذلك، ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها، مثل أن يبتلى بفقد شيء عنده أعز منه، ومن ذلك رجاء العوض في الدنيا، ومنه تلمح الأجر في الآخرة، ومنه التذذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه والأجر من الحق عز وجل، ومن ذلك أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر. فليس في طريق الصبر نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل بها نفسه ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل. الحقيقة هو بيتكلم مرة تانية عن الموضوع اللي بيتجدد علينا، وزي ما ابن الجوزي بتتجدد عليه الخواطر في طرح بعض الموضوعات تلاقيه بيكررها، لكن مثلا بيكررها بطرح مختلف أو بتصور مختلف، وده منشأه أنه الأمور بتتكرر على الإنسان في حياته. وإحنا قلنا أن الخواطر دي كان عاملة زي وقفات مع النفس كده، يعني يسجل فيها خلاصة تجربته الإنسانية. فكلام عن الصبر بيتجدد في الخواطر، لأنه ابن الجوزي زينا زي أي حد في الجنس البشري يتجدد عليه الابتلاء. مفيش حد من البشر عايش كده على طول صف سليم، يعني الدنيا كلها ورد وزهور. لا، الحقيقة أن الدنيا دار بلاء. صحيح أحيانا بيبقى فيه بلاء بالخير، لكن ده لا يمنع أن فيه بلاء بالشر، لأنه هي الدنيا كده: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وتلك الأيام نداولها بين الناس. بتلف كده بينا، يوم معاك ويوم عليك، يوم سعادة ويوم حزن، يوم أنس ويوم غربة وحشة، وهكذا. فبيعرض الموضوع مرة أخرى، ده يشعرك أنه تجدد الأمر عليه. الحقيقة أنه من عجائب علاقتي أنا شخصيا بالكتاب، أنه أحيانا كثيرة جدا لما يجدد عرض أمر سبحان ربي العظيم أكون محتاجة إليه. يعني لما يجدد عرض الكلام عن الصبر، كثير من الحين بحس أنه ربنا بعتها لي أنا، يعني أنا عندي عاوز إلى التذكرة بهذا الأمر. وده من أجمل ما في هذا الكتاب، من أول ما بدأت أشرحه من حاجة وعشرين أو أواخر الـ18 19 سنة إلى الآن، علاقتي بيه أنه في بيني وبينه حميمية، يعني بحس أنه بيتكلم بلسان الحال ويخاطب أزمات الإنسان يعيشها بمصداقية. فهو بيطرح الكلام عن موضوع الصبر في وقت أنا وأنتم الجميع يعني معوزون إلى الكلام عن الصبر. ابن الجوزي بيقول أصعب شيء بيعالجه الإنسان الصبر. والصبر زي ما اسمه مر، والصبر عبادة واجبة، يعني مش باختيارك تسيبها أو تعملها أو ما تعملهاش، لا يجب عليك أنك تصبر. والصبر له أنواع وله مراتب، تكلمنا عنه قبل كده كخلق يعني، لكن احنا هنا بنقول خلاصة من جهة الخواطر. لكن احنا أكدنا قبل كده على أنه الصبر مع مرارتي إلا أنه متوجب، الرضا مع حلاوتي إلا أنه مستحب لأنه لا يوصل إليه بسهولة. ولذلك الراضي ما بيحسش بمرارة، إنما الصابر بيحس بالمرارة، يعني بيحس بالتعب، بيحس بالحرقة. ولذلك كتير مننا يعتبر صابر مش راضي، لأنه هي القضية مش قضية أنا عايزة بقى إيه وأنا عايزة بقى راضية، لا، هي القضية قضية أنا حاسس بإيه. طول ما أنا حاسس بالألم والحرقة والغصة والبكاء، ده معناه أن أنا بأعالج الصبر وصابر. إنما المرحلة الأعلى هي مرحلة الرضا، يعني علشان بس الإنسان ما يضعش نفسه في مقام أعلى من مقام. إحنا كلنا بنعالج الصبر، وأحيانا بننجح ونصبر، وأحيانا للأسف الشديد نسقط ولا نتمكن من الصبر بصورة جيدة، وتبقى دي ذنب ومعصية محتاجين نتوب منها. ولو الإنسان ألحقها بقى كمان بجزع بقت ممكن أكبر من كده كمان، وكل ده محتاج توبة، لأن الصبر عبادة واجبة وهي عبادة صعبة. ولذلك لو جيتي تشوفي إن شاء الله معانا في الأربعين النووية والصبر وضياء، برضو تفصيل عن إيد عن ليه تاني، إنه الصبر متنوع، ولو جيتي تتأملي هتلاقيه داخل في كل حاجة، يعني ما فيش حاجة من غير صبر. الصبر داخل في الصبر على المأمور، يعني في كل عبادة أنت هتعمليها محتاجة قسط من الصبر عشان تعمليها، لأن عشان تعملي المأمورات التي أمر الله عز وجل بها محتاجة تصبري نفسك عليها وتبقي طائعة وملزمة نفسك بهذه الطاعة. الصبر على المقدور، يمكن هو معلقش هنا عليه لكن هو مذكور معك الأخرى، أنه من الصبر على المقدور اللي هي الأمور المقدرة على الإنسان اللي ليس له فيها فعل إلا أنه يصبر وخلاص. والصبر عن المحظور أو المحذور، الاثنين أنه حاجة حظرها عليك الشرع وحذرك منها فأنت بتتجنبها. علشان تتجنب المحظورات التي تشتهيها محتاج صبر، عشان تفعل المأمورات اللي أنت بتعاني منها محتاج صبر، فضلا عن أنك عشان تصبر على المقدورات التي أنزلها الله عز وجل عليك محتاج صبر. ممكن نبقى نتكلم في مواطن أخرى زي ما قلت إلا في الحديث إلا في التفسير أو غيره باستفاضة، وفي الأخلاق كنا اتكلمنا عنها باستفاضة عن قضية الصبر وأنواعه. إنما إحنا هنا بنتكلم ابن الجوزي في الخطرة بتلخيص شديد لقضية المعين على الصبر، الزاد الذي يستطيع الإنسان أن يحمله معه في طريق سيره إلى الله عز وجل ليستعين بذلك على الصبر. وذكر كذا نقطة، يعني إحنا نحاول نذكرهم من كلامه. وذكر كذا نقطة وقال حط في ذهنك أنه الصبر صعب، وخصوصا إذا امتد الزمان وصلت المرحلة أشبه باليأس من الفرج، لأنه اليأس الفعلي من الفرج حرام، لأنه بل من الكبائر، القنوط من روح الله كبيرة من الكبائر. إنما أن توشك على القنوط يعني تحس أنت خلاص قربت، هنفجر، خلاص ما عندش، بس الحمد لله لسه مؤمن بالله عز وجل، لسه مش بجزع، لسه مش بوصل لمرحلة التلفظ بما لا يجوز أو اعتقاد ما لا يجوز، لا خالص. إنما خلاص مخنوق، المرارة زادت علي قوي وكميتها عالية قوي وفعلا تعبت قوي. فهو ده اللي بيتكلم على وقوع اليأس من الفرج، ليس الوقوع الكامل إنما الاقتراب، زي ما بنقول في زي ما ربنا بيقول في الآيات حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، كأنهم استطالوا الأمد واستشعروا مع الزلزلة هذا الاضطراب الشديد، لم يقنطوا لكن يعني خلاص على شف. وبعدين ابن الجوزي بيقول كل ما الزمان بيمتد في البلاء وكل ما بيحصل دنو وخلاص من اليأس، وكل ما بتشوف المدة بتطول عليك بتبقى فعلا محتاج لهذه المدة الطويلة من البلاء زاد أطول. يعني اللي بلاقه 5 أيام مش زي اللي بلاقه 5 سنين، واللي بلاقه 5 سنين مش زي اللي بلاقه 20 سنة. وممكن يكون نفس البلاء، يعني مثلا واحدة فقدت ابنها بقطع النظر عن فقدته في ايه، واحدة فقدته 2 سنين ورجع زي واحدة فقدته الى الابد؟ لا طبعا. واحد فقد صحته 2 شهر ورجع زي واحد فقد صحته 20 سنة؟ لا طبعا. كلما زاد البلاء كانت الصعوبة أكتر، كانت معالجة الصبر أكتر، صارت مسافة السفر المقطوعة بزاد الصبر أطول. ولذلك بيقول ابن الجوزي حاول تحصل أكبر قدر ممكن من الزاد اللي يعينك على الصبر، علشان لو طال بك الأمد في العوز إلى الصبر تقدر تكمل، تقدر تواصل، تقدر تبقى قدها، يعني زي ما بيقول تعرف تصبر فعلا صبر حقيقي. وبدأ يذكر لنا أنواع من الزاد، قال والزاد يتنوع من أجناس، يعني الزاد له أنواع كتيرة جدا. صحيح ممكن الواحد يحاول يحصلها كلها، لكن ما فيش مانع أنه بيبقى أحيانا تلمحه لزاد معين أكتر من التاني، فكرة معينة بتأثر فيه أكتر من التانية، نظرة معينة في التصبر بتنفعه أكتر من التانية. فعلشان كده ابن الجوزي بدأ يشرح لنا أكتر من فكرة لتقوية قلب الإنسان على الصبر. نسمع أفكار ابن الجوزي ونحاول نتدرب عليها فيما وقع بنا من بلاء ونستعملها كلها، وفي نفس الوقت هنكتشف ان في نوع او اتنين بيجيب اثر اقوى معانا. يعني اول حاجة يقول تلمح مقدار البلاء وقد يمكن ان يكون اكثر. دايما لما تبص على البلاء، ولو استطعت انك تبص على اللي بلاءه اكتر من بلاءك يخف عليك بلاءك، ولو ما فيش حد بلاءه اكتر من بلاءك تخيل ان في حد بلاءه اكتر من بلاءك. يعني مثلا انت قاعدة في البيت، انا قلت القصة دي قبل كده، حصلت لحد من قريبي جالها مغص وتعبت، يا بطني يا بنتي استهدي بي، يا بطني، ودوني الطوارئ، ودناها الطوارئ، في الطوارئ برضو داخلة يا بطني على بختنا دخلنا لقينا حادثة. يعني ايه؟ الشلنجات والترولات كلها مليانة ناس، اللي ايده مقطوعة جنبه، اللي دماغه مفتوحة، اللي رجله مقطوعة، حاجات مناظر طبعا من هو كمية عدد ناس مصابين رهيبة، حادثة كبيرة يعني بالعشرات مرميين على التوريلات والشزلونجات والكلام من ده. القصد الطبي كله محدش فاضي يقول لي للتاني ازايك من كتر ما بيجروا، واللي بيغسل جرح واللي بيخيط جرح واللي بيحط حد على مونيتور، والناس عمالة تجري حوالين نفسها. فما كان من المريضة اللي احنا نقللها إلا إنها هي كانت نايمة على الشزلونج قبل ما تخش الحادثة، فقامت من على الشزلونج عشان تنوم مريض مدهول عنها، فوقفت تستنى. وهي وقفت تستنى، المرضى يسقونا نولونا، هي بدأت تخدم على المرضى. بعد ما لقينا الموضوع صعب جدا خدمنا شوية اللي قدرنا عليهم ومشينا من غير ما. أحيانا بيحصل كده فعلا، الواحد يقول يعني يخطف رجله يروح المستشفى أي قسم من الأقسام. شوف الناس العيانة قوي، يعني بلاش تروح الأقسام الكرونيك اللي هي متعايشة مع عياها، لأنه للأسف الشديد بتوع الأمراض المزمنة المتعايشين مع عياهم اللي هم بيخشوا أيام الامتحانات ويروحوا دول ويسترزقوا من الامتحانات وجايبين تلفزيون معاهم دول، لا يعني بيجيبولك كآبة. إنما روح الأقسام اللي فعلا حاسة بهول الصدمة، مثلا أقسام الأورام، أقسام الجراحات، أقسام العظام، أقسام الحروق، بتبقى في اقسام كده تخش تحس ان انت طول ما انت ماشيه تقولي الحمد لله الذي عافاني، تنسي كل اللي عندك ايا كان اللي عندك بقى. من رؤيتك لاهل البلاء بتحس ان انت الحياه فيها ضوائق والماليات مش سايعه، مش عارفه اجيب لعيالي اللي هم عايزينه، ولا عارفه اجيب لنفسي اللي انا عايزاه، ومحتاجه اشياء، واختفي رجلك لاي حل من احياء الفقراء او لأي أسرة من أسر البسطاء، وخش بيتهم اللي هو كنت دايما أضحك وأقول بالهزار يعني عشان اهزر بس، انك انت تبقي قاعده في الشقه تقريبا الجيران قاعدين معاكم ومن كتر ما البلكونه لازقه في البلكونه، يعني هم تقريبا قاعدين معانا، ما فيش الا الشارع متر تقريبا. لما تقعدي مع الناس اللي هم كلهم قاعدين في علبه سردين، والله تقولي الحمد لله الذي يعني عافاني من ابتلى بي خير. وعلى هذا فقيسي، يعني احنا عندنا بالمصري مثل يقول يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته، تصغر عليه بلوته، فيعينك على تلمح الصبر واستحضاره انك تحس ان البلاء بتاعك في غيرك اكتر منه بكتير. ولذلك كان القاعده اللي تربينا عليها في الاسلام، انظر في امر الدنيا الى من هو دونك، وانظر في امر الاخره الى من هو اعلى منك، لانه في امر الاخره بص اللي اعلى منك هتنفسه، في ذلك فليتنفس المتنفسون، بينما في امر الدنيا هتبص اللي تحتك هتهون عليك دنياك وتحس ان انت راضي وصابر على حالك، لكن لو بصيت للي اعلى منك في امر الدنيا هتلاقيك حاسس بعدم رضا وحاسس بضيق وشمعنانه واعتراض. فدايما انظر لمن هو دونك، يعني لمن هو اشد بلاء منك في امر الدنيا تسهل عليك بلاءاته. دي اول حاجه، ودي حاجه كويسه ومفيده للانسان، وخصوصا اذا كان البلاء الذي يستلزم الصبر بلاء لا منزع منه، يعني حاجه مش هتعرف تشيلها، مش هتعرف تغيرها، مش هتعرف تقطعها، هي كده كده بلاء وواقع. يبقى بص بقى على من هو دونك في في في في في في النعيم وفي السعاده، وبالتالي واكثر منك في البلاء وفي الاختبار، هتتصبر على حالك. دي اول فكره اقترحها ابن الجوزي، وقال ده زاد من ضمن الزاد الذي يعينك على طول الصبر. تاني حاجة هو ذكرها هنا، يقول ومنه، من هذا يعني دي مش تاني حاجة، دي مثال ذكره لأول حاجة، قال ومنه أنه في حال فوقها أعظم منها، مثل أن يبتلى بفقد ولد عنده أعز منه. والحقيقة أنا شلت ولد وكتبت شيء الصراحة، يعني هو بيقول لما تقيسها بالطريقة دي هتلاقي إن في حد بليته أعظم من بليتك فتخف. وبعدين ضرب مثال قال لما تبتلى بفقد ولد عندك أنت ولد تاني أحب إلى قلبك منه، فيبقى لو هو ربنا كاتب ولد يموت فالحمد لله إنه مات فلان وما ماتش فلان. دي وجهة النظر، بس الحقيقة أنا شلتها لأني أنا مش مقتنعة إنه الإنسان ممكن يعني إيه يضحي بولد ويسيب التاني. يعني البلاء في الولد كلهم أبناء وكلهم أحباب وكلهم غاليين وكل واحد فيهم له طعم، إنما ممكن بفقد شيء في أعز منه، ممكن فقد حاجة في أعز منها، فربنا يعني فدلك حاجة بحاجة، زي ما الناس كانت بتقول مثلا. يعني أنا ممكن أتصور مثلا الولد سايق العربية عملت حادثة، العربية اتدشتشت بس الواد عاش، فأنت تحس إنه مش مشكلة طز في العربية بدام الواد حي. حصل قافلة في البيت مثلا، المكوى باظت بس الحمد لله التلاجة ما حصلش فيها حاجة، الحمد لله المكوى شأنها خفيف، التلاجة الأخطر ما حصلش فيها حاجة. أو هي دي الفكرة، إنه يبقى فدلك حاجة أعز، اتشالت حاجة صغيرة خدت البلاء، وهي دي ماشية في منظومة تلمح مقدار البلاء، وانه البلاء يعني كان فيه غيره ممكن يبقى اكتر منه، فالحمد لله البلاء جاي ومعه تخفيف وجاهز داخل فيه، فوقع البلاء على حاجة اخف ابسط، في اكتر منها، في اصعب منها، في اشد منها، فالحمد لله نختار لي اللي على قد طاقتي، حاجة بسيطة اقدر عليه. يبقى دي الفكرة الأولى اللي طرحها ابن الجوزي علشان يتلمح الإنسان زاد يعينه على الصبر، إنه يقول الحمد لله بلائي أخف من بلاء غيري. تاني حاجة ومن ذلك، أي من ذلك الحال، رجاء العوض في الدنيا، ده ابتداء بقى كمان يعني، فضلا عن تلمح الأجر في الآخرة اللي هي رقم 3. يبقى رقم 2 رجاء العوض في الدنيا، أنت لما ربنا يبتليك بالشيء وتصبر وتولي الله من نفسك خيرا، الله عز وجل يعوضك خيرا، لأن الله عز وجل كريم، إذا رأى من عبده صبرا وجلدا ورأى من عبده تعبدا، زي ما ربنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. هو ربنا لا يريد مننا التعذيب ولا يريد لنا الشدائد، إنما هو يبتلي ليصطفي ويهدد. ولذلك ممكن يعوضك في الدنيا على ما صبرت عليه. والحقيقة ده نوع من أنواع التعويض المباشر اللي بيبقى ثمرة مباشرة للدعاء اللي بيحصل من الإنسان أثناء بلاؤه. يعني هو الإنسان أثناء بلاؤه بيصبر وبتيد يدعو الله عز وجل. وإحنا عندنا في الدعاء أنه ممكن يستجاب مباشرة، مباشرة يعطى له الإجابة مباشرة. إنسان مثلا زي ما احنا قلنا مات له ولد، فيدعو الله عز وجل أن يخلفه ولدا خيرا منه، فما تمر 9 أشهر إلا والزوجة حامل ويولد ولد، وبعد 5-6 سنين يظهر النبوغ، 10 سنين يظهر التفوق والتدين، 20 سنة يبقى درة الزمان، يبقى أخلف الله عز وجل الأب والأم خيرا. فعربي زي المثال اللي أنا قلت كسرت وتفشفشت تسترجع، وده الله عز وجل يعوضه خيرا. سنة سنتين يأتيه الخير بعوض عربية أحسن منها وأفخم منها وماركة أعلى منها، فيبقى يأتيه العوض المباشر. ممكن فورا يأتيك العوض المباشر، مرض نازل، فضل حبة تعبان ودعا الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة، سنة سنتين رد الله عليه عافيته خيرا مما كانت. وانتوا في قصة أيوب شفته، لما زوجة أيوب شافته بعد ما ربنا استجاب له وقال له هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وخرج ما عرفتوش، قالت له ألم ترى عبد الله ذلك المبتلى أيوب، كان داخل هنا في الحتة في الحمام الذي كنت أنت فيه، ما رأيت أحدا أشبه منه أشبه به منك في حال صحتك، أنا ما شفتش حد شبهه قدك. لما كان صحيح ما عرفتوش، ما ظنتش أنه ما جاتش على بالها أبدا ده يكون أيوب، رجع صاغ سليم حلو الشباب عافية قوة تاني كده ما توقعتش. لكن سبحان ربي العظيم، الرب قدير على كل شيء. اللهم ردنا خيرا مما كنا، اللهم ردنا خيرا مما كنا يا رب العالمين. فقد يعوضك الله عز وجل في الدنيا تعويض مباشر، تعويض مباشر. انت انا شفت ناس مثلا لم يوفقوا في امتحان معين او في دراسة معينة والجئوا الى دراسة اخرى، سبحان ربي العظيم، فكان العوض من الله عز وجل مباشر في الدنيا، تفوقوا ونجحوا وكان لهم نفع وانتفاع أضعاف من لو كانوا دخلوا الدراسة اللي كانوا بيطمحوا إليها في الأول أو عايزينها في الأول. سبحان ربي العظيم، ما يدري الإنسان أين الخير الذي ادخره الله عز وجل له. فمن زاد الصابر أن يقول لعل البلاء دي فيه خير، لعل الجاي أحسن، لعل الجاي إن شاء الله يكون في فرج، لعل الجاي إن شاء الله يكون في عطاء من الله عز وجل. وده من أهم أبواب حسن الظن بالله عز وجل، إنك تظن أن الله عز وجل مش بيبتليك عشان هو بيبغضك، عشان هو بيطردك، لا، هو بيبتليك عشان يصطفيك، عشان يطهرك، عشان تكون أهل للرفعة، عشان تكون أهل للعطاء. ما هو أنت لما تسترجع يخلفك. تعرفين في قصة أم سلمة لما مات أبو سلمة وأمرت بأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، هي قالت نزلت على أمر الله ورسوله بالسمع والطاعة وقالت، لكن نفسها بستة وفي خير من أبو سلمة، ده حاجة عظمة، ده من الصحابة ومن الأوائل ومن البازلين لدين الله عز وجل، ونجيب زيه منين؟ فكانت المفاجأة إنه مش بس في خير، ده في خير وخير وخير وخير، فنكحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيله؟ كانش ممكن يجي على بلد في يوم من الايام انها تبقى زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المفاجاه اللي هي خارج الصندوق زي ما بيقولوا، مش متوقع، ما حدش يجي على باله اصلا هذا الخلف. فبيبقى احيانا كده انت بمقاييسك بحساباتك تقول لا يمكن يبقى في خلف احسن من طب المنصوره اللي راح عليه، من العربية الماركة الفخمة ده أنا أحوش طول عمري عبال ما جبتها، من الشقة الحلوة اللي دخنا عبال ما اشتريناها، من مش عارفة إيه اللي طلع عنا عبال ما حصلناه. لا والله، لو استرجعت بصدق سترى من عجائب ما يخلفه الله عز وجل عليك. فلو نظرت إلى العوض الذي يمكن أن يكون عاجل في الدنيا وخلفني خيرا منها، ممكن يكون مقتضى الاستجابة أن تكون عاجلة في الدنيا، رزق يأتي رزق أحسن منه، عافية عافية أحسن منه، ولد ولد أحسن منه، مال مال أحسن منه، أي حاجة، منصب منصب أحسن منه، والله سبحان ربي العظيم. العبد إذا استرجع كانت مكافأتي لله عز وجل عجيب. أنا شخصيا كنت في ابتلاء استرجعت والله فعلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آية من آيات الله والله يا جماعة. بس ربنا يرزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق اللجوء إلى الله عز وجل. والحقيقة عشان أبقى أمينة، كل ما تقطع الأسباب قوي وتتقطع عليك قوي، كل ما بيبقى يعني تذللك لله شديد، حس ان خلاص ما عادش في ليس لها من دوني لا يكشف بجد خلاص، وتلاقيك مسلم. وبقول عن تجربتي الشخصيه مسلمه لدرجه ان خلاص كل كلمني اقول مش عارف مش عارف مش عارف الاقي حل، ما عادش عندي لا خط ولا عندي فكر ولا عندي طريقه ولا عندي اي حاجه، ما عادش عندي غير اني لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. مش عارف، فسبحان الله تاتي الفرج من عند الله عز وجل، ياتيك الفرج من عند الله عز وجل من حيث لا تحتسب، في كل حاجه، في صحتك، في ولدك، في مالك، في في في بلاءاتك، في شتى انواع البلاءات ياتي الخلف، يخلف الله عز وجل. فاحيانا بيعينك على انك تتعايش مع الصبر، شعورك ان الخلف قادم. ودي مهمه جدا جدا. ليه؟ لانه بعض الناس نفسها قصير، اقول له ان شاء الله ربنا يرزقك في الاخر، يقول لي طب والدنيا، وانا هفطر كده لحد ما اموت في القهر والكرب. فمن رحمه الله بنا انه احيانا ياذن لنا بشيء من العطاءات والخلف في الدنيا اعانه على استمراريه العبد في الايمان وصبره، يقوم يخلف لك في حته ويفتح لك خلف في حته عشان تتماسك، علشان زي ما قلت ليس الهدف من البلاء انك تقع، انما الهدف انك تصبر فتزيد في الدرجات والرفعه. فلو هتقع تلاقي ايه؟ هيوط كده، مدد كده، ها عون كده، يقوم ده يعينك احيانا. اللي بعد منها وهي اعلى واهم، لكن ما نقدرش نقول يا رب عايزينها كلها في الاخره بس. ليه؟ لانه احيانا لا تطيق. قولي واخلفني خيرا منها واسكتي، يخلفك في الدنيا يخلفك في الاخره هو اعلم بما يصلحك. احيانا محتاجه حته خلف في الدنيا عشان تمسكي نفسك وتتماسكي. واحيانا عندك من الصلابه والقوه الايمان ما يكفي انه ما يخلفكيش حاجه في الدنيا خالص، وتطلعي من الدنيا كده اهو كلها ابتلاءات كده اهو رايح جاي، وتطلعي من الدنيا على الاخره نعيم مطلق. انا بتذكر دايما قصه عبد الرحمن بن عوف لما كان جالس وقربوا له شويه ثريد فته، يعني شويه فته وحته لحمه، فلما بص عليهم بكى واجهش في البكاء. قالوا يا محمد الله ما يبكيك؟ قال تذكرت اخي مصعب بن عمير، وكان خيرا مني، خيرا ايمانا وفضلا وتقى وغنى وعافيه وشباب وعز، رايته يوم قتل في احد ولا نجد ثوبا نكفنه فيه، كان له نمره، ان غطينا راسه ظهرت رجلاه، وان غطينا رجلاه ظهرت راسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رجليه وضعوا غطوا راسه وضعوا على رجليه اثر، شويه نبات كده وجبي له رائحه طيبه حطوه على رجليه، وهو خير مني، ما حصلش حاجه من الدنيا خالص، خرج من الدنيا ما لحقش ياخد حاجه. فعبد الرحمن بن عوف يقول اما نحن فقد اخرنا وعجلت لنا حسنات، فما منا احد الا وهو امير او وال او قاضي. فسبحان ربي العظيم. يعني احيانا تلمح الاجر في الاخره، استبقاء الاجر كامرا للاخره، يدخر لاقوام إن كانوا يطيقون، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذلك كان ابن الجوزي قبل كده بيقول ما تستقويش على رب، تعملش نفسك قوي تقول يا رب أنا مش عايز أي حاجة في الدنيا، أنا جدع ادخرها لي في الآخرة. أحيانا أنت بتبقى أخيب مما تتصور. لا، داعي الملك للمال، داعي الله يحكم فيك بحكمته على مقتضى حكمته، فهو يعلم من الحكمة ما يصلحه. إن عجل لك شيئا خذه هنيئا مريئا، إن ادخر لك ولم يعجل لك بشيء فاعلم أنه اصطفاك، فأكمل مشوار صبرك على ما يحب الله منك. يبقى أن المصيبة لم تكن أعلى تعينك على الصبر، أن يخلفك الله عز وجل شيئا خيرا منها، ربما من جنسها أو من غير جنسها، هذا أيضا يعين على الصبر. أن تتلمح الأجر في الآخرة، تلمح الأجر في الآخرة ده يساوي بقى أننا نتكلم عن خلق الصبر وفضائل الصبر وكيف. وأنا أحيلكم طبعا على قناة مكالم الأخرة تسمعوا درس الصبر فيه، أو على قناة علم وعمل تسمعوا درس الصبر فيه، لأن أنا ذكرت في فضائل الصبر كثير من الأدلة المثبتة لفضائل كثيرة جدا للصبر. لو لم يكن من الصبر إلا أنه مجلبة لمحبة الله عز وجل لكانت كفى. لكان كفى أن الله يحب الصبر. يكفي أنك بصبرك يحب الله عز وجل أن يراك صابرا. خدي بالك أنا قلت أن الصبر مرارة، يعني أنت قاعد بتعالج المرارة وبتعالج الغصص وتعبان، الله عز وجل يحب أن يراك هكذا. طب ليه؟ أن هذا يزيدك بالأجر، يرفع درجات. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحديث معناه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يكون له الدرجة في الآخرة لا يدركها بعمله، فيبتليه الله عز وجل فيدركها بصبره. هو مش عارف يجيب صلاة كافية ولا حج كافي ولا صدقات كافية ولا عمرات كافية عشان يوصل للدرجة التي أعدها الله عز وجل، ربنا كتب عنده في السابقين في المقربين، بس هو الأعمال مش جايبة كده. فيعطيه الله عز وجل البلاء، بلاء بلاء بلاء في نفسي في مالي في ولدي في حياتي، فيصبر فيرتفع لهذه الدرجة بصبره. الصبر من العمل، لكنه مش العمل المكتسب الإنسان بيفعله، لا، هو بس تحمل الغصص مع حبس اللسان عن الجزع، تحمل ألم الصبر مع حبس اللسان عن الجزع. فتلمح الأجر يعينك، ودي درس تاني ممكن زي ما قلت لكم عشان مش عايزة أطول في الخطيرة، أنا أنصح كل واحدة منكم ترجع بعد المحاضرة دي تسرش على درس خلق الصبر وتسمع فضائل الصبر، الأجور المترتبة على الصبر. والله العظيم هتحس ان انت طالعة من الدرس تقولي انا صبر يا رب، والله ايا كان البلاء اللي انا فيه انا صبر، انا هحتمل لك سبحانه وتعالى. الرابعة اللي ذكرها ابن الجوزي، يبقى ذكر اول حاجة ايه؟ الحاجات المعينات، الزاد المعين على تحمل الصبر في اثناء السير. رقم واحد، تلمح ان البلاء يمكن ان يكون اشد مما وقع بك فيخف عليك البلاء. اثنين، أن ترجو العوض في الدنيا، العوض المباشر في الدنيا فيعينك هذا على الصبر. ثلاثة، أن تتلمح الأجر في الآخرة وتطلبه فيعينك هذا على الصبر. أربعة، التلذذ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يمدحون عليه والأجر من الحق عز وجل. هي الحقيقة أن دي تعتبر دخلة في ثلاثة، لكن هو عايز يخص صورة من صور ثلاثة. ثلاثة دي احنا قلنا ايه؟ تلمح الأجر في الآخرة، بس في لقطة مخصوصة من لقطات الآخرة اللي هو أعلى درجات قبول العمل. لما كنا بنشرح قبل كده كنا بنقول إن العمل الإنسان الذي يعمله إما أن يقع مبرئا للذمة مسقطا للطلب، أو أن يكافئ عليه العبد بحسنات، أو يزاد على هذا فيرتفع العبد بالعمل إلى أعلى درجات القبول، وهي أن يباهي الله به الملائكة. ملائكتي انظروا إلى عبدي، شوفي يباهي به الملك، الله عز وجل يباهي بهذا العبد الذي يحب الرب سبحانه وتعالى فيصبر لأجل الله عز وجل صبرا يعجب ربه. يباهي الله عز وجل بصبر عبده الملائكة. فابن الجوزي بيسقطها بيقول شوف الواحد اللي بيبقى قاعد في وسط الناس قاعدين يثنوا عليه ويمدحوه بحاجة حلوة فيه بيبقى منفوخ ازاي؟ انت لابسه فستان شيك داخله الحفله كلها بتقول الله ايه الفستان ده، بص يا بنات الفستان، الله الفستان يا شيكه الفستان، انت بقى حاسه ان انت ارض تقدم عليكي قد من الفرح. احلى فستان، عامله فورمه في شعرك وعامله شعرك وكل عباله ايه الشعر الجميل ده، ايه الحلاوه ده، عملت الشقه والعفش وكل عروسه عماله تفرج الناس على امه لا اله الا الله على عفشها وتصورها كمان وتنزلها على الفيس، وإيه رأيكم في عفشي يا بنات علشان الثناء، الله الله لايك لايك لايك، البحث عن اللايكات، الإنسان بيحب يثنى عليه، فهو بيتخيل المنظر ده عند أهل الدنيا الذين يحبون أن يثنى عليهم، تمثيل تقريبي تخيلي عشان قلبه يعايش المشهد، يعايش المشهد، يقوم ينتقل بقلبه فورا لموقف الله يثنى عليه وقدام الملائكة بقى والأنبياء والمرسلين، وأنا بقى داخل والله يقول هذا عبد الصابر. إيه ده؟ إيه اللقطة العظمة دي؟ إيه الفخامة دي؟ إيه الروعة دي؟ ودي ممكن ممكن جدا، إحنا عندنا مثال، تعرفين الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه اللي هم الأقوام اللي يكونوا على منابر من نور، الشاهد يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطونهم، يعني في لقطة النبي والشهداء يغبطون واحد من المسلمين المتزاورين والمتبرزين في الله عز وجل، المتعبين في الله عز وجل، وقطع النظر عن الفكرة أنه ممكن يحصل كده، أو ممكن يحصل الغبطة. إن تنظر لحال العبد المنعم عليه به بانبهار لدرجة أنك تتبنى مثل ما عنده، يبقى اللي عنده حاجة فخمة قوي بقى غبطة، دي يحصل كده الغبطة. ده يحصل في مقامات الآخرة، في عباد يقومون بين يدي الله عز وجل، فالخلائق تبص الله يا ريتنا عقبالنا يا رب ارزقنا، انجاز لنا ان نقول يعني. هو ولذلك ابن الجوزي عشان يقرب المعنى لقلبنا ربطه بتصور حسي شويه عشان نتخيل، بيقول شوف الانسان بيفرح ازاي لما يكون في موطن الناس عماله تحمده وتثني عليه، وكل الناس عماله تقول له الله الله، وهو سعيد قوي بهذا المدح والثناء في مجتمع الخلق اللي هم اصلا اونطاجيه، وانت عارفه ان الخلق فجأة يثنوا عليك، وإذا أثنوا عليك كثير من الناس للأسف الشديد عاملين زي اليهود كده قوم بط، إذا أحبوك وصفوك بما ليس فيك من الكمال، وإذا أبغضوك وضعوا فيك كل خلال السوء حتى ما ليس فيك، ولذلك أحكامهم هدر. أي والله أحكامهم هدر، إذا أثنوا ما تثقش، وإذا ذموا برضو ما تقلقش. الحمد لله لا إله إلا الله، الحمد لله ألا رب سواه، الحمد لله ألا معبود بحق إلا الله. فالشاهد يعني أنه عمل إسقاط، عشان بس اللي بيقرأ الخطيرة الوحيدة ممكن تلتبس عليه اللقطة دي، ويتصور أنه بيمرر مشهد تلذذ الإنسان بالمدح على سبيل الإقرار. لا، مش على سبيل الإقرار، إنما على سبيل محاكاة الشعور، عايز يصور لك شيء من محاكاة الشعور، كأنه ده شعوره بقى إيه، السعيد وفرحان وكل يسني وكل يمدح أهو بقى، عشان يقرب لشيء طبعا شتان شتان بين أن يمدحك ويثني عليك الله والملائكة والأنبياء والمرسلين، وبين هذا المشهد البسيط من مدح البشر اللي يعني زي ما قلت يعني لا يدركون شيئا كامل، إنما نظراتهم في العادة قاصرة لأنها نابعة من أعينهم وليس من التجرد، من شخصياتهم وليس من التجرد. وبيقيسك على هواه، فإن وافقت هواه مدحك، وإن خالفت هواه ذمك، فما همش يعني. بس يبقى مشهد انفعال الإنسان مع كثرة المدح موجود، مشهد سعادة الإنسان بكثرة المدح موجود. فهو بيقول لك كأنه قرب هذا بذات، تخيل بقى هذا من أهم المشاهد التي تسترعي وتستجلب ثباتك على الصبر، أنك ستأتي يوم القيامة، ربما تأتي يوم القيامة في موقف يثني عليك الحق عز وجل ويعطيك الأجر ويباهي بك ويرفع قدرك ويثني عليك في الملأ الأعلى بصبرك، يبقى تستاهل أنك تصبر، تستاهل جدا طبعا، لو لم يكن فيها إلا مشهد رضا الرب عنك بجودة الصبر لكان كافيا والله. لكن هو حتى الآن عد أربعة، قال إيه؟ زاد معين على الصبر والسفر في الصبر مع طول البلاء. أنت مصاحب البلاء وماشي معه، يعينك على الصبر على هذا البلاء الذي تستعمل الصبر له كدواء. رقم واحد إنه ليس أعظم منه، بل هو بلاء هذا القدر في أعلى منه. اثنين، أنه العوض قد يعجل لك في الدنيا على هذا البلاء. ثلاثة، أنه تلمح الأجر في الآخرة يعينك على الصبر على هذا البلاء. أربعة، مشاهدة ثناء الله عليك ومباهات الله عز وجل بك كونك عبدا صابرا على الوجه الذي يحب ويرضى يجعل قلبك شغوفا بأن تكون في هذا المنزل، منزل الصابر كما يحب الله ويرضى. أيضا يقول ابن الجوزي ومن ذلك خمسة بقى، أن الجزع لا يفيد بل يفضح صاحبه. طب وإيه فايدة الجزع؟ اللي جزع وصوته ومال الدنيا صريخا وعويلا عملوا، ما عملوا شيء إلا فضحوا نفسهم وقلة إيمانهم وقلة صبرهم وعدم جودة استقبالهم لقدر الله عز وجل. يعني أنا أذكر مثلا في الثانوية العامة بتلاقي كان معنا نماذج والله ناس جابت المجموع وحش مش على مزاجها، هو طبعا ما فيش حد بيجيب في الثانويه العامه المجموع اللي على مزاج، حتى لو جايب ايه بيبقى دايما مصدوم لانه دايما بيبقى اقل مما كنت متوقع. لكن في كتير من الناس قابلت هذا ب انا لله وانا اليه راجعون، هو ماجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها وخلاص. في ناس تانيين وانا كنت شفتهم ايام ما كنت في ثانويه عامه، كان زمان احنا ايامنا ما كانتش زي دلوقتي، لا كنا بنروح وبينادوا النتيجه بالارقام في المدرسه، يعني ايه على رؤوس الاشياء حاجه زي يوم القيامه كده، المدرسه كلها الحوش مبدور، العيال باهاليهم جايين معاهم، الدنيا لحم، وماسكين في الاذاعه وينادوا 3565 3568، يبقى كده اتنين وقعوا ثلاثه وقعوا كده، كنا كل واحد ماسك رقم جلوسه ومستني رقم يتنادى. فتلاقي بقى وانت واقفه ايه اللي يغمى عليها، واللي تصوت، واللي ترطب، واللي تشد شعرها، واللي ما تشق جلابتها، واللي يصرخ، ولا يا لهوي، واللي اشكال كتير جدا من الجاز. هو الجاز عمل ايه؟ فقط عمل لنا فوكسنج عليه، كلنا اتدورنا قلنا اه ده سقط الذي تجمل وحلم واسترجع في سره، خرج ومشي بهدوء. للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن في زمان الناس تستحسن الجزع والصوت العالي في المصيبة، وكل الناس تقول لك علي صوتك، صرخي، عبري عن نفسك، بس مش طب ليه ما تسيبيني من صبرة وسكتة، الحمد لله مش عايزة أشهر بنفسي ولا أنشر بلائي، فخلص سيبيني مع نفسي بقى. للأسف مع انتكاس الأفكار تجدي كثير من الناس يعتبر أنه الفضيحة بالمصيبة حاجة بقى إيه، يعني بيفيص، بيغزي العين، بيخفف عن نفسه المصيبة، هي استراتيجية مغلوطة. ابن الجوزي بيقول الجزع لن يفيدك، والفضيحة التي تترتب على الجزع لن تفيدك، ولذلك إذا وقعت المصيبة الأولى لك أن تسترها على نفسك وتدعو الله عز وجل أن يرفعها عنك، وتصبر وتحتسب كما يحب الله عز وجل. ودي كانت نماذج السلف اللي احنا بنحكي عنها، علشان انت لما بتعيشي مع الخلف بتحسي انه الله، هم الناس ليه مش عايزة تقتنع بنماذج السلف؟ يعني احنا قرأنا في القصص انه رجل ظل 20 سنة مبتلا في عينه ولم يعرف به احد، 20 سنة عنده عين رايحة ما قالش لحد خالص، ولا اشتكى ولا هيص. في زمان بقى كل الناس تقول لك ما انت ما بتقولناش، طب وانا اقول لكم ليه يا جماعه؟ انتوا تستفيدوا ايه ان انا اقول لكم ده هي الفلانيه حصلت لي، والبلوى العلانيه حصلت لي، والمصيبه الثانيه حصلت لي، هتستفيدوا ايه؟ هندعي لك، طب ما تدعي وخلاص. وبعدين عايزين نظبط المساله، وانا يلزم ان انا اروح للناس اقول لهم ادعوا لي؟ يعني هذا يلزم؟ انتوا عارفين ان الشيخ ابن عثيمين كان يعتبر هذا من عدم التوكل، ورجعوا لكلامه، يعني حتى كان لما يسأل عن طلب الدعاء من الناس كان يقول الأولى ألا يخص، يعمم، يعني يقول ادعي للمرضى ربنا يشفينا ويشفي كل مرض عموما كده، يعني كان يستحب ان انا ما اقولكيش طب ادعي للصنعيان، يقول هذا يعني في إشكالية تجاه التوكل، وانت تدعي لي طب ما انا ادعي لوحدي وخلاص، انما ادعي لعموم المسلمين. وبيستدل بنفس الدليل اللي احنا بنجوز به طلب الدعاء، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر ألا تنسنا يا أخانا من دعاء كلنا، يعني ادعينا كلنا، يعني فمسائل الحياة في مسائل كده بتبقى فيها إشكاليات، لكن التعامل المجتمعي معها بيبقى أكثر إشكالا. التحرير العلمي والبحث عن الرجح والمرجوح بيبقى أيسر كتير من التعامل المجتمعي معها. هو حق الله ابن الجوزي هنا بيقول إياك أن تجزع مع البلية فتفضح نفسك بالبلية، اصبر، غطي على نفسك البلية واسترها على نفسك، لأنه الجزع يفضحك. والحقيقة أنه كانوا زمان يقولوا كده، أنك لما تتشكى بالبلاء إما عدوا تفرحه أو صديقا تجرحه، وهم الناس أحد رجلين، اللي هيحبك وبالتالي هيزعل عليك قوي ويتأثر عشانك قوي وينهار عشانك قوي، وإلا بيكرهك قوي فهينبسط فيك قوي ويفرح فيك قوي ويشمت فيك قوي، وفي كلا الحالتين أنت في غنى عن هذا وذاك. مش معنى ذلك أن أنا ما بقول أنه لا يجوز للإنسان أنه أحيانا يتخفف بالكلام، لأنه أحيانا بيبقى الإنسان عامل زي اللي هينفجر كده، فممكن يتخفف بالكلام، بس لو لم يتخفف أكمل ولا يجب علي أن يتخفف؟ لا، إن الجوزي بيقول كلما كتمت وصبرت ولم تتخفف كان هذا أولى وأستر، كان هذا أفضل وأحسن. وإحنا عندنا أدلة من هذا، على سبيل المثال في باب المرض أنه في فضل للذي لا يشكو المرض لعواده. وأنا الحقيقة نسيت الحديث لكن ممكن أبقى أرجع له، أنه يكون هذا أعلى في الأجر وأطلب للسلامة والبر، أنه لا يشكو الله عز وجل لعواده. ومنه بقى كان السلف يعني الواحد منهم كان يكره أن يقول للطبيب هنا أجد المرض، ما يقولش هنا عيان، إنما يقول هنا أحمد الله على العافية وهنا أسأل الله العافية، مش عايز يقول أنا هنا عيان، يعني مش عايز، من كتر ما هو حريص على ألا يشكو وألا يجزم. طبعا مع المنظومة المجتمعية الحادثة ما تقوليش الناس بتزعل، طب ليه يا جماعة ما تسيبوا الإنسان، ساعدوا الناس على أن هي يعني تصبر وتستر ولا تفضح نفسها، لأنه في الآخر لما فضحت نفسك إما أحزنت حبيبك أو أشمت عدوك. فهو بيقول كده، بيقول له أنت بالعقل كده لو جيت تتفكر هتلاقي إن الجزع إيه فايدته؟ هو الجزع عمره رفع بلاء؟ الصوت والصريخ والعياط ويا لهوي وشال البلاء عمره ما رفع بلاء، إنما زي ما قلت لحضرتك كده إلا لم يفعل شيئا إلا أن فضح حالك وأنك جزوع فقط وأنقص قدرك وأقلل من صبرك، وما حصلت من جزعك إلا عدوا أشمته أو حبيبا أحزنته. فبيقول لك ابن الجوزي بيقول الجزع مش هيعمل حاجة، يبقى ارجع تاني لزاد الصبر، خليه معاك زاد الصبر تاني، شيله في طريقك عشان السفرية بالبلاء طويلة، وخصوصا أن الدنيا دار ابتلاء، طول ما أنت ماشي البلاء ماشي معاك. إلى غير ذلك من الأشياء التي يقدحها العقل والفكر. يعني بيقول مش ده بس على فكرة، يعني كأن ابن الجوزي ما عدش الخمسة دول وحط نقطة، قال لا وفي كمان على فكرة، وكل ما تفكر أكتر وتتدبر أكتر وتتفكر أكتر ويبقى لك خواطر أكتر هتجد لطائف تعينك على الصبر أكتر وأكتر. وهو هنا حط واحدة وأنا ضفت واحدة، ضفت واحدة من كلام عمر وهو حط واحدة في الآخر، ولذلك هو كده الخمسة هنكملهم لستة وسبعة، لكن ما قفلش الباب وقال وطول ما انت بتفكر وتتدبر وتعمل عقلك وفكرك هتجد من الفوائد المعينة على الصبر ما الله به عليه. وهنا يسعني اقول انه ممكن نعملها واجب، ممكن الانسان يقعد مع نفسه ويكتب السبعة المعينات على الصبر، يكتب السبعة اللي احنا قلناهم دول، لسه هنقول اتنين انا عارف، ويكمل من عنده ونبقى نسمع بعضينا ونشوف ايه كمان من عندك حاسه انه يعين على الصبر. ليه؟ لانه مجال اعمال الفكر والعقل والتامل والتفكر دي من اهم المناطق اللي يستطيع الانسان يستخدم فيها عقله وارادته وذكائه وانتباهه والمعيته، موطن جميل. فهو بيقول وليس كمان، وممكن تلاقي حاجات اكتر من، فليس في طريق الصبر نفقة سواه. يعني انت عمرك ما تعرف تمشي بطريق الصبر الا لما يبقى معك الزاد والزودة دي، ولذلك ينبغي للصابر ان يشغل نفسه بالزاد المعين على الصبر، لانه مهما تعمل ما فيش حاجة هتشيل البلاء الا بقدر الله عز وجل، فيعينك عليه ان تضيف عليه اشياء. منها اللي هنضيفه احنا قلنا خمس قالهم في اول الخطر واثنين هيتضاف، اول حاجة اللي هي رقم ستة قال ويقطع بها ساعات ابتلائه وقد صبح المنزل. أنا بعتبر دي رقم ستة، وهو النظر إلى قرب الأجل اللي هي وقد صبح المنزل. صبح المنزل دي يعني لما نبقى مسافرين بالليل ونقول خلاص النهار هيطلع هو هنوصل، يعني قربنا خلاص، اللي هو اللي أنا بقوله لما تقولي لي في بلاء أقولك خلاص الواحد بقى 50 سنة وأمر أمتي بين 60 و70 كام سنة وهنموت خلصت القصة، أما لما تبقي 70 بقى ده أنت وصلت تقريبا، يعني 70 ده وصلت، الواحد 60 نفسه وصلهم يقول أعذر الله أمرين أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني حتى بلغ 60، يعني 60 ده لما يقع بلاء وانت 60 سنة خلاص أنا ماشي أنا رايح. تقولي طب ثانية واحدة، آه ما هو بقى عشان كده أنا بقولك إن أنا بلاقي صعب لأن أنا 20 سنة. الحقيقة إنه دنو الأجل ليس لها علاقة بالسن، ده أنا بقولك السن علشان من ضمن العوامل يعني، إنما الحقيقة كل ما الإنسان يستشعر إنه غدا تلقى الأحبة محمدا وحزبة، غدا تدخل إلى قبرك اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. تخيلي لو قبرك روضة من رياض الجنة، هل تشتهي البقاء في الدنيا؟ دنيا إيه بقى وبتاع إيه؟ إحنا عايزين نروح، عايزين نروح لقبورنا اللي من الجنة نطلع منها على الجنة اللي هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع شعورك ان انتقالاتك القادمة الى الاخرة تخليك تقطع الدنيا مراحل بتتقطع وخلاص ونعديها بقى نعديها علشان خلاص ما عاد في حاجة. الرحلة قربت تخلص حضرتك. حضرتك قاعد على كرسي مش مريح. بس انت بقالك 20 سنة قاعد عليه مش مريح. على فكرة ممكن تنزل وانت 20 21 23. اصبر بقى حضرتك هننزل اهو تخش لقبره. طب قاعد عليه بقالك 50 سنة مش مريح. خلاص قربنا نوصل برضه. انت قلقان ليه؟ قربنا خالص. 60 سنة حضرتك تعتبر وصلت اصلا لا مؤاخذة يعني. تعتبر وصلت. فكل ما الانسان يستشعر انه خلاص القبر ممكن يتفتح وتبقى انت اللي بتتحط فيه. الدنيا ليست دار إقامة. الأجل ممكن تهدم فجأة وممكن بعد ما كنت النهاردة الدكتور فلان حاج فلان الشيخ فلان بكرة تبقى جزء. ودي من أكتر المواقف اللي بتأثر في قلبي. سلبوا الاسم عند التغسيل. محدش بيقول اقلبي سعدي اقلبي عفاف اقلبي سمي خالص. هات الجزء ارفع ايد الجزء. اما بقى في غسل واسمع كلمه الجثه دي ببقى جسمي بينطفى لان هي كانت امبارح اسمها باسمها. حتى في عديلي سمي كان كده لحد وهو في غيبوبه واحنا بنعدل بنعمل كده. بس اول ما مات والاسم اين سنا جمله بين الشفاه بين مش فاكره القصيده يعني بس كانت بتاثر فيها الحته دي. حتى الاسم يوسف حتى اسمك ما بيبقاش اسمك بيبقى اسمك الله يرحمه الجثة. فهو بيقول يعني ده وانا بصراحه دي يعني انا كنت بقول الحاجات اللي هو قالها ممكن كل واحد تبقى عنده واحده اقوى من الثانيه. انا شخصيا دي اكتر حاجه بتؤثر في قلبي دونه والرحيم. انت ماشي فكل ما بتتذكر انك ماشي بتستخف الصبر وبيخف على قلبك البلاء بتحس انها ايام قلق. من اكتر الاشياء اللي احنا نضيفها اللي انا قلت هنضيف رقم 7 ان البلية ليست في دينك. الحمد لله انك لم تبتلى بكفر ولا ببدعة ولا بفسوق ولا بكبيرة ولا بمعصية. الحمد لله انك تليت في ذات الله عز وجل. الحمد لله انك لم تفعل معصية ولم تفعل كبيرة ولم تخرج عن شر انما كانت بلاءاتك يعني ابتلاء من الله عز وجل أمر وقع بك ولم تفعل له شيئا. بلية ليس لك فيها فعل ولا كسب ولا ذنب إنما محض ابتلاء من الله عز وجل. احنا ذكرنا حوالي 7 مسائل معينة على انك تحمل زادك الكبير قوي من الصبر وانت ماشي في طريق السير الى الله عز وجل علشان تساعد نفسك على الصبر. تصبر نفسك. أضيف عليهم بقى كمان واحدة معلش بعد إذنكم وهو الدعاء. الدعاء شوفي عندنا في القرآن أنا بحب الآية اسمعيها ربنا أفرغ علينا صبر. ما قالش صبرنا لا صبرنا حلوة بس هي المسألة محتاجة أكتر من كده. يعني عارفة أفرغ علينا دي يعني عارفة لو بجيب لك مثلا بق مية وانت عطشانة بقول لك خدي اشربي مية فتقومي تشربي شوية مية. أما جيب بقى جردل المية وغرقك مية أفرغت عليك الجردل ما بقتش لحسة أو بق أو إزازة لا ده انت غرقانة. كثير من البلايا الإنسان بيحتاج مثل هذا الدعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا ليس لها من دون الله كاشف ليس لها من دون الله كاشف. كثير من الدعاء كثير من الدعاء ومن أجل الأدعية في هذا الباب ما سئل الله عز وجل شيئا أفضل من العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا. الثامن الدعاء. وما ينقدح من العقل والفكر فيضاف إليها ننتفع به إن شاء الله تعالى. ولعل ده هيبقى أول جزء في الأسئلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.